كان كلامنا بالأمس في أن خبر الواحد هل هو حجة أم لا؟ قلنا بأن الخبر نحتاج إلى البحث فيه عن نقاط ثلاث. النقطة الثالثة ما هي؟ أو الأولى ما أدري. صدور، أصل الصدور، لأنيك بعد ما عندنا شغل بيهن نريد نكرر. أصل الصدور ما هو الذي يتكفله البحث؟ عن أصل الصدور ما هو الذي يتكفله؟ الذي يتكفله هو خبر الواحد. فإذا قلنا أن خبر الواحد حجة معناه أن السنة صادرة، أن السنة صادرة منين؟ من الإمام عليه السلام. وإذا لم يكن حجة معناه أن الخبر ليس بصادر عن الإمام عليه السلام. هذا عرفنا، انتهى. الشيء الجديد اللي فيه اليوم نريد نذكره هذا، أنهم قالوا هكذا، الشيء الجديد اللي نعرفه هذا، أن البحث عن حجية خبر الواحد هل هو من المسائل الأصولية أم لا؟ هل هو من المسائل الأصولية أم لا؟ إذا أريد نعرف أن المسألة المعينة هي مسألة أصولية أم لا، ما هو الميزان؟ الميزان ما هو؟ فلنعرف الميزان حتى نشوف الميزان ينطبق على مسألتنا أم لا. الميزان هذا، كل مسألة تبحث عن أحوال موضوع العلم، كل مسألة تبحث عن أحوال، أحوال صعب عليها بدلها بعوارض، كيف كل مسألة تبحث عن أحوال يعني عوارض موضوع العلم، تلك المسألة شو نسميها؟ من مسائل ذلك العلم. مثلا الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، هذه من مسائل علم النحو. ليش؟ لأنها تبحث عن عوارض موضوع علم النحو. موضوع علم النحو ما هو؟ الكلمة والكلام. بحثنا عن الرفوع، عن النصب وغير ذلك، هو بحث عن عوارض من؟ عوارض الكلمة، لأن الفاعل هو كلمة مفعول به كلمة، الرفوع والنصب وغير ذلك من عوارض الكلمة. فبحثنا عن رفع الفاعل ونصب المفعول به بحث عن عوارض الكلمة التي هي موضوع لعلم النحو. فهذه المسألة، يا مسألة الفاعل مرفوع المفعول به منصوب، تصير من مسائل علم النحو. هذا هو الضابط. فالضابط طبعا شنو الضابط لكون المسألة من مسائل العلم؟ أن نلاحظ أن البحث فيها إن كان بحثا عن عوارض موضوع العلم فهي من مسائل ذلك العلم، وإلا فلا. هذا هو الميزان. تعال علما إلى مسألة خبر الواحد، حجية خبر الواحد. احنا نبحث عن من؟ عن حجية وعدم حجية الخبر. فالبحث عن من؟ عن الحجية، عن هذا العارض، عن بحث عن الحجية وعدم الحجية. الموضوع ما هو؟ موضوع علم الأصول، حتى نشوف الحجية وعدم الحجية من عوارض ذلك الموضوع، حتى تصير مسألة من مسائل علم الأصول. أم ليست من عوارض ذلك الموضوع فما تصير من علم الأصول؟ وما هو موضوع علم الأصول؟ القدماء، القدماء كانوا يقولون بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، هو الأدلة، يعني كتاب أو سنة أو عقل أو إجماع، ذن الأربعة. أقول السنة تعرفها شنو معناها السنة؟ السنة تعرفها شنو؟ يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقريره. الخبر اقول لك سنة او مو سنة، الخبر، الخبر يعني يعني هذا الخبر الموجود بالوسائل اللي بينقل زراره، هذا سنة يا ولا لا لا لا لا مو سنة لا يعني ليش قلت لك تعرف السنة يا ولا لا مو سنة هذا، هذا يحكي السنة. الامام سلام الله عليه لما يقعد في المسجد او يتكلم الكلام او يفعل فرد فعل نفس فعله نفس كلامه هذا سنة. اما زرارة لما يحكي قول الامام او هذا حاكي بالسنة مو نفس سنة. فالخبر ليس من الادلة الاربعة، ليس من السنة. ومن هنا تولدت المشكلة، المسألة حجية خبر الواحد ليست من المسائل الأصولية، لأن البحث فيها بحث عن من؟ عن الحجية وعدم الحجية. حجية من؟ الخبر، الخبر مو من الأدلة الأربعة، فما راح تصير من المسائل الأصولية. ما أدري استفدتم شنو، هذا الإشكال. ولذلك ماذا؟ حاولوا أن يدفعوا هذا الإشكال، منها محاولة الشيخ الأنصاري، لكن طبيعي الشيخ الأنصاري ما طارح الإشكال بهالشكل ثم يجاوب، وعشان الجواب هو ذاك، الجواب هالشيء، قال على أنه البحث عن الحجية، عن حجية الخبر بحث عن أحوال السنة، عجيب، بحث عن أحوال السنة، عجيب، شو يصير؟ مولانا هو بحث عن أحوال الخبر، مو بحث عن أحوال قال لا بحث عن أحوال السنة، شلون بأي بيان؟ بهذا البيان، ببيان حينما نقول خبر الواحد حجة. هذا التعبير خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، هذا تعبير آخر، هذا تعبير آخر عن هذا المعنى. يا معنى هكذا نقول السنة، يعني قول الإمام على تقريره، هل تثبت بالخبر أم لا تثبت بالخبر؟ هذا ترى نفس هذا، نرجع قولنا خبر الواحد حجة نرجعه علما أن السنة، يعني قول الإمام، يعني فعله، يعني تقريره، يثبت لمن؟ بكلام زرارة في الخبر. ومرجع قولنا الخبر ليس بحجة، يعني لا تثبت السنة بمن؟ بخبر زرارة. إذا هيك صار معنا، فبالتالي الموضوع ياهو راح يصير السنة تثبت بالخبر أم لا تثبت؟ ثبوت بالخبر راح يصير من عوارض الموضوع ياهو، هذا من عوارضنا، يثبت بالخبر او لا يثبت. عارض اعلاما على السنة، فبالتالي البحث صار عن السنة. فالخلاصة الشيخ الانصاري شلون دفع الاشكال؟ قال هذا التعبير بحسب الروح، يا تعبير الخبر حجة ام لا؟ لو كنا نقتصر عليه الاشكال كان وارد، لان الحجة وعدم الحجة من عوارض الخبر في هذا التعبير. لكن اذا رجعنا الى روح هذا التعبير، هو بحسب الروح يرجع لنا الى ان السنة هل تثبت بالخبر ام لا. اذا يرجع الى ذلك اذا بالتالي البحث راح يصير عن عوارض السنة. هذا ما افاده الشيخ الانصاري. ثم يدخل طبيعي هذا الجواب صحيح مو صحيح كذا. الدرس الثاني الثالث من الكفاية، اذا قاري كفاية او تقرا كفاية ان شاء الله، الشيخ الآخر عنده قال وقيل حول هذا الجواب. على اي حال هذا الجواب هكذا ذكر الشيخ الانصاري. اكو جواب اخر ذكره صاحب الفصول، ذكره صاحب الفصول. ايش قال صاحب الفصول؟ قال احنا ايش نبحث في حجية الخبر عنه؟ عن حجية الخبر وعدم، يعني عن حجية الدليل وعدم حجية الدليل. ومعلوم البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل. لما أبحث أنا عن هذا الدليل هل دليل أو ليس بدليل، يا دليل وهو الخبر، الخبر هو الدليل، هل حجة أو ليس بحجة، يعني هل هو دليل له الدليلية أم لا. البحث عن دليليته بحث عن حالة من حالاته، بحث عن بعض عوارضه. فإذا البحث عن حجية الدليل ودليلية الدليل، بحث عن أحوال الدليل وعوارض الدليل، إذا راح يصير بحثنا عن حجية الخبر وعدم حجيته، بالتالي بحث عن من؟ عن عوارض الدليل، عن عوارض أحد الأدلة الأربعة. هكذا ذكر صاحب الفصول رحمه الله تعالى للتغلب على هذا الإشكال. الشيخ الأنصاري يقول جوابنا هو الصحيح ولا حاجة إلى هذا التجشم، ولا حاجة إلى ما تجشمه صاحب الفصول. هذا من صاحب الفصول تجشم وتكلف. خلاص الآن احنا نجي نحكي لماذا الشيخ الأنصاري قال هذا تجشم؟ تجشم يعني التكلف. لماذا الشيخ الأنصاري قال هذا الجواب فيه تكلف، فيه تجشم؟ ما هو وجه كونه تجشما وتكلفا؟ لعل وجه التجشم والتكلف هو أنه المفروض أن الخبر ليس من الأدلة الأربعة، ليس من السنة، فما دام ليس من السنة إذن هذا جوابك ما راح يفيد، لأننا نسلب أن البحث عن دليلية الخبر، يعني عن دليلية الدليل، بحث عن من؟ عن أحوال الخبر. لكن الخبر هو أصلا ليس من الأدلة الأربعة، حتى يصير البحث عنه بحث عن أحوال موضوع العين. لعل وجه كون تجشم هو هذا، ولعله شيء آخر أخاف أبين، أم الوقت يضيع وهم الضوجون، فنطبق المقدار. بالنسبة للخبر الواحد ما هو جزء من السنة، يعني السنة هي الأخبار عنه. لا لا قلت لا لا لا، نفس فعل أهل البيت، يعني الإمام صلى الله عليه وسلم من يفعل هذا فعله، هذا قوله صلى. أما زرارة لما يجي يحكي، هذا زرارة هو قول حكاية عن من يحكي السنة، هو نفسه ماذا؟ عندما نثبت قول زرارة يصير سنة. شلون؟ إذا ثبت حجية قول زرارة يصير سنة، يعني يصير سنة ياهو، يعني المحكي به سنة مو نفسه سنة، يعني ثبت أن ما حكاه زرارة لا ثبتت السنة بقول زرارة. هذا الذي هو يريد الشيخ الأنصاري. إذا حجية الخبر معناه ثبوت السنة بما، لذلك يقول حجة سره أما المقدمة الأولى وهي البحث عن أصل الصدور فهي التي عقد لها مسألة حجية أخبار الأحد، مسألة حجية أخبار الأحد تتكفل إثبات صدور السنة بالخبر. فنرجع وشوف هذا دفع الإشكال، لكن هو ما جاب لك الإشكال الدفع رأسه. فنرجع هذه المسألة مسألة حجية الخبر إلى أن السنة، سنة شنو هي؟ أعني مو خبر زرارة، لا لا لا لا لا لا، أعني لا تقول الشيخ الأنصاري قاعد يوضح الواضحات، أكو واحد ما يعرف أن السنة يريد ينبهك على أن السنة مو أيها مو قال زرارة، أعني نفس قول المعصوم فعله وتقريره. فمرجع هذه المسألة، يا مسألة مسألة حجية الخبر، إلى أن السنة أعني قول الحجة أو فعل الحجة أو تقرير الحجة، هل يثبت بالخبر أم لا؟ أم لا يثبت؟ إذا كنا خبر واحد حجة يعني السنة تثبت بالخبر، وإلا فلا. أم لا تثبت السنة بمن؟ بالخبر كديما لا تثبت إلا بمن؟ إلا بمن؟ إلا بما يفيد القطع. شنو الذي يفيد القطع؟ يو خبر متواتر يو المحفوظ القرينة. ومن هنا يتضح من بياننا هذا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الذي تبحث مسائل أصول الفقه عن أحوال الأدلة. كيف مسألتنا تدخل في مسائل علم الأصول مع أن مسألتنا ما تبحث عن من؟ عن أحوال أحد الأدلة الأربعة، تبحث عن أحوال الخبر، والخبر حاكي للسنة ليس سنة. يقول الشيخ تبين كيف؟ لأن مرجع حجية الخبر وعدم حجية بحسب الروح إلى أن السنة هل تثبت الخبر يولا؟ إذا هكي حولنا إلى التعبير حولنا إلى هذا، فبالتالي البحث عن حجية الخبر بحسب الروح يرجع علمه إلى البحث عن أحوال السنة. هو هذا كلام أن المقصود هل من الثبوت الثبوت التعبدي أو المقصود الثبوت الواقعي؟ إلى الثبوت الواقعي يجي إشكالكم أن البحث عن ثبوت الموضوع وعدم ثبوته من المبادئ ليس. أما إذا كان مقصود الشيخ من الثبوت الثبوت التعبدي فلا يأتي إشكال، هذا في الكفاية موجود صح، تجون إشكالكم صحيح. ومن هنا يتضح، من هنا يعني مين من هنا؟ يعني من أن مثلا حجية الخبر وعدم حجيته ترجع في الحقيقة علما إلى أن السنة هل تثبت الخبر أم لا؟ يصير البحث عن أحوال السنة، عن أحوال الأدلة الأربعة. ولا حاجة إلى تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، هذا تجشم، هذا تكلف، هذا ما أعطاه صاحب الفصول. أن البحث عن دليلية، صعب الدليلية صعب، خلي الحجية. الدليل، الدليل شنو هو؟ الخبر، مو الخبر هو الدليل يا أخي ولا؟ البحث عن دليلية وحجية البحث عن أحواله، إذا صار بحث عن أحواله إذا راح يصير البحث ماذا؟ عن حجية الخبر، بحث عن العوارض، عن عوارض الموضوع. ليش هذا تجشم؟ إما لما بينت من أن الخبر ليس أحد الأدلة، وإما لأمر آخر ما بينت كل خاف يضيع الوقت وضجوم. هذا خلاص الصعوبة الذي في درسناه اليوم خلصة، أمور بسيطة بعد أمر. ثم أعلم هذا أمر بسيط بعد ما بيش. يقول الشيخ رحمه الله اعلم أن العمل في الكتب الأربعة الموجودة في أيدينا، كتب الأربعة يا هي أقوله من لا يحضره الفقيه، استبصار وبعد ما أدري شنو الثانية للمحمدين الثلاثة، ثلاثتهم اسمهم ماذا؟ محمد، محمد على أي حال. هذه الكتب يقول الشيخ الأنصاري لا إشكال في زماننا في أنه يجب العمل بها بأخطارها، لكن من أي باب يجب العمل بها؟ بالإجماع يجب العمل بها، لكن من يا ناحية؟ هل من ناحية أن كلها مقطوعة الصدور؟ بعضهم مش قال لأنه كلها مقطوعة الصدور، عجيب سبحان الله، كل خبر لما تأخذه الكافي طبيعي نقول بالوسائل، الوسائل هو جمع علما لهذه الكتب ولبعض غير هذه الكتب. بعض قال بأن جميع هذه الأخبار هي مقطوعة، ادعاه بعض الإخباريين، بعض الإخباريين ادعى أن كل ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور، عهده هذه الدعوه انا مدعيها عجيب. يعني واحد يدعى انه كل ما موجود في الكتب الاربعه وقد هم نفسهم يعني من نفسهم محمد ابن يعقوب او كذا او هم نفسهم يناقشون في بعض الاخبار يقول هذا الخبر ليس بصحيح لانه ورد في سنده فلان هو نفسه الشيخ الطوسي او هو نفس الصدوق. فاذا هم نفسهم الذين الكتب يناقشون في بعض ايش معنى تجدون وتقولون هاي قطعية الصدور على اي حال. الشيخ يقول انا في ذلك الزمان هم ما تألفت في زمان الشباب في الطرق ألفت فرد رسالة في رد هذه الدعوة ان جميع ما في الكتب الاربعة قطعي لكن ألفتها من يابا من باب حتى لا يقع الغير في الاشتباه إن مثل ما وقعوا ذولي في الاشتباه من هذا الباب ألفت ومن باب حتى اريد لهم اردهم انا ما اقدر اردهم لانهم يقولون حصل لنا القطع والذي يقول حصل لي القطع بعد ما تقدر ما تقدر ترده لانه قطع حجة يقول انا حصل لي القطع فتقول له بابا تقول له قطعك مو حجة ما يصير القطع حجة هو انما يمكن في اول الكتاب فان بينا على انه هذا المنشأ باطل حتى غيره لا يقع في هذا الاشتباه او انه اذا بينا له المنشأ باطل لعله هو يتراجع عن من يتنازل عن من عن قطع اما اذا باقي على قطع بعده ما نقدر الرد بشيء ابدا على اي حال. فبعضهم ادعى على انه قطعي لكن باطل وبعضهم قال هي ليست قطعية هي ليست بقطعية الصدور ولكن يجب العمل بها من يابر. بعض قال هي معتبرة بالخصوص يعني خبر الواحد قام دليل القطع على حجيته هذا الرأي المشهور كثير لكن السيد المرتضى لكن ابن إدريس لكن الطبرسي بعد ما أدري منه هؤلاء قالوا أو ابن زهرة قالوا بأنه ليست معتبرة بالخصوص لا دليل على بل هي معتبرة من ناحية قرائن لكن طبعا آخر أما من حيث أنها معتبرة بالخصوص لقيام الدليل الخاص كلا من جهة وجود قرائن محتفة لها نفس ذكرها في هذه الأصول المعتبرة هو ماذا موجب لحجيتها لا من ناحية موجب للعلم بصحتها من هذا الباب من باب احتفاظ بين قرينة. ثم إنه إذا قلنا هي معتبرة بالخصوص المعتبر بالخصوص كل خبر واحد يحس خاص فنيا من الخبر الواحد إذا قلنا حصة خاصة يا حصة خاصة قد يقال الحصة الخاصة المعتبرة يا هي خبر العادي وقد يقال الحصة الخاصة لا هو الخبر الذي عمل به المشهور وقد يقال هو الخبر الذي ظن بصدوره وقد الخبر المعتبر هناك كلام في أنه أي خبر هو معتبر كل خبر يو قسم كل خبر فما نقدر نقول قسم لكن يا قسم اختلف فيه قسم قال من عمل ما عمل به المشهور هو الحجة سواء كان خبر عادل أو خبر فاسد قسم قال لا المدار على خبر العادل عمل به المشهور أم لا بعضهم قال المدار عليه من على الظن بصدوره وغير ذلك من الأمور. على أي حال يقول قدس سره ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة الذي أهم جلس الكتب المعروفة ياهي الأربعة مما أجمع عليه في هذه الأخبار العمل بها بل لا يبعد كونا من الضروريات. لم أصبر واحد يقول أنا ما أعمل بأخبار الكتب الأربعة ما يصير هذا يعني فرشاء جديد عالم جديد تعال قل لنا بإصبع هذا. وإنما الخلاف في مقامين أحدهما هل هي مقطوعة الصدور ولا كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة شنو أكو بعضهم أقول يذهب مقطوعة بالي فقد ذهب شرذمة جماعة القليلة فقد ذهب جماعة قليلة من متأخر الإخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه احنا نذكر ونجاوب عنه ما بي فائدة لردهم لان هم يقولون احنا حصلنا قبل فشنو الفائدة لا فائدة الا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم حتى لا يقع غيرهم في هذا الاشتباه كما حصل له، وإلا إلهم ما نقدر نردهم. ليش؟ وإلا فمدعي القصد لا يلزم بذكر ضعف، لا يلزم، لا يلزم يعني شنو؟ لا يرد يعني، لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة فعرضنا فيها لجميع ما ذكروه، يعني من الأدلة على أن الكتب الأربعة قطعية، وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهم القاصد. فبعضهم قال قطعية. الدعوة الثانية، هاي باطلة قلنا الدعوة، الدعوة الثانية، الثاني أنها مع عدم قطعية صدورها مو قطعية لكن معتبرة بالخصوص يولا، يعني قام الدليل خاص على اعتبارها يولا. المحكى يا أخي عن السيد قاضي ابن إدريس قدس سرهم المنع، قالوا ليس، لم يقم الدليل الخاص على حجي، بل أكثر رادوا المفيد، المفيد هم رادوا يدخلوا ياهم، وربما نسب إلى المفيد قدس سرهم أنه هم ما تقول قبر الواحد حجي. وين عبارتك الله؟ بيجيب عبارتك خنشوفها ودقي ولا هاي عبارتك الله بيشوفها يسر. حيث حكى عنه في المعارف، يعني المحقق الحلي في المعارف طبعه جديدا، حيث حكي عنه في المعارف أنه قال، حكي وحكى حكي أنه قال، يعني المفيد، إن خبر الواحد القاطع للعذر له. قاطع للعذر يعني شنو؟ قاطع للعذر يعني اللي يحد يقطع عذر المولى بعد المولى ما يقدر يقول له ها شلون انت ايش تسوي؟ يقول له انا عملت بالخبر، فهذا الخبر يقطع عذر المولى، لا يكون عذر للمولى بعد، العذر يصير للعاد. ان خبر الواحد الذي يقطع العذر ياهو، يعني الذي حج ياهو، ها هو الذي، وهو الذي او هو الذي يقترن اليه دليل به احسن من اليه، به أحسن من إليه، هو الذي يقترن به دليل، دليل يعني قرينة، اعذب دليل خاف يشوشك هذا، هو القرينة، يفضي بالنظر إلى العلم. شلون تعبيرات يا أخي؟ ما تقول لي شلون يفضي؟ يا هو يفضي الخبر، يفضي يؤدي، يفضي يعني يؤدي الخبر، فاعل يفضي ياهو الخبر، اسمع وعي، يفضي الخبر الى العلم، يعني يكون الخبر محصل للعلم، النظري يعني بسبب النظر في ذلك الدليل في تلك القرينة، فاعتبريه يعني بسبب النظر في ذلك الدليل وفي تلك القرينة يصير الخبر مفيد للعلم، هذا هو الحجة. فيتبين ان الخبر غير مفيد للعلم ليس بحجة عنده. وربما اسمع يكون ذلك اجماعا او شاهدا من عقل، يقول لعل ذلك الدليل في القرينة قد يكون اجماع مقترن ويا الخبر، قد يكون شاهد عقلي نقطة. بعد اما غير المفيد هم خاطر دون تنسبوله، قد مرة هم للشيخ الطوسي هم انسبوه انه يقول ما يعمل بخبر الواحد، بلي بلي هم ما تنقول. وربما ينسب الى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلام الشيخ الطوسي، كلام طويل يجينا، وكذا اكثر الى المحقق الحلي قد ينسب. عجيب، عبائرهم تجي بعدين شوي شوي تجي، احنا في خبر الواحد يكون العيش كم شهر ان شاء الله، بل الى ابن بابويه قرينه، قد يكون اجماع مقترن ويا الخبر، قد يكون شاهد عقلي نقطه. بعد اما غير المفيد هم خاف تردون تنسبوله، قد مره هم للشيخ الطوسي هم انسبوه انه يقول ما يعمل بخبر الواحد، بلي بلي هم ما تنقول. وربما ينسب الى الشيخ كما سيجيء عند نقل كلام الشيخ الطوسي، كلام طويل يجيء، وكذا اكثر الى المحقق الحلي قد ينسب. عجيب، عبائرهم تجي بعدين شوي شوي تجي، احنا في خبر الواحد يكون العيش كم شهر ان شاء الله، بل الى ابن بابويه، بل في الوافيه، شوف ايش قال، اكثر ايش قال في الوافيه، يعني الفاضل التوني، إنه لم يجد القول بالحجية صريحا ممن تقدم على العلامة. يعني أثق بالعلامة، ما تمرد واحد يقول بأن خبر واحد حجة، الشيخ الأنصاري يقول هذا عجيب، هذا غير حج، وهو عجيب. إن شاء الله بعدين ننقل لك عبائرهم، كلهم يقولون بالحجية. وأما القائلون بالاعتبار الذي يقولون بأن خبر الواحد حجة غير سيد المرتضى وابن جهرة واي واي واي واي دول يقولون الحجة كل خبر يقسم خاص كنا اختلفوا. وأما قائلون بالاعتبار باعتبار الخبر بأنه حجة فهم مختلفون من جهة أن المعتبر من الأخبار كل ما في الكتب بعض آخر أنه مو قطعي لكن معتبر كل ما في الكتب الأربعة. وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين قال بلي كل ما في الكتب الأربعة هو معتبرون. أقول ومن أعجب العجب هاي فرسائد أجنبية ومن أعجب العجب أن المرسى النائيني رحمه الله وهذا بعد من المتأخرين ذاك اليوم كان في سنة 455 بعد توفى أن المرزا النائيني قدس الله 55 هجرية أن المرزا النائيني ينقل عنه السيد الخوئي حفظه الله تعالى في أول المعجم معجم رجال الحديث في المقدم يقول سمعت شيخي المرزا النائيني في مجلس درسه الشريف يقول إن المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز يعني الذي ما عنده رد للرواية شو يسوي ها يقوم يناقش فيما في سنة يتفير على أنه كل خبر موجود في الكافي المرزا النائيني يقول هو معتبر لا بد من الأخذ هذا عجيب هذا سجله في كشكول على أي حال شيخ الأصوليين وتبعهم وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا قالوا مخالف مشهور واحد غير المخالف مشهور كله معتبر فهل المناق هل نقول كل ما موجود في الكتب المعتبر هو معتبر هذا احتمال أو أن المعتبر بعضه بعض ما موجود في الكتب الأربعة يا بعض وأن المناق بالاعتبار ياهو هو ثبوته هو عمل الأصحاب ياهو الذي عمل بالأصحاب يصير حجة كما يظهر من كلام المحقق يبني على أن المعتبر ما عمل بالأصحاب يجينا عبارة إن شاء الله بعدين أو عدالة الراوي أو وثاق المدار على أن الراوي عادل أو ثقة كما يبني عليه بعض مثل السيد الخوئي حفظه الله يبني على ذلك أن المدار على كون الراوي عادل ثقة عمل المشهور أو لم يعمل أو مجرد هذا احتمال ثالث أو مجرد الظن بصدور الرواية إذا ظننا لأنها صادرة ولو كانت رواية من صادر من غير اعتبار صفة في الراوي بأن يكون يعني عادل أو ثقة أو غير ذلك من التفاصيل مثل أن يكون المشهور قد عمل بها لا لا لا لا الظن بالصدور يكفي. والمقصود هنا الشيخ الأنصاري يقول الآن يلا خلنا ندخل في خبر الواحد يلا خلنا نحكي إسه خلنا نحكي إحنا نريد نقول خبر الواحد حجة لكن يا أخي إسمع إن أمس مقصود حجة على نحو الموجبة الجزئية يعني في الجملة نثبت في قبال السيد المرتضى السيد المرتضى قال كل خبر ليس بحجة ادعى السالب الكلية إحنا في قبال السالب الكلية الموجبة الجزئية هذا نريد ندعي إيه بلي فنقول نذكر أولا أدلة المانعين من الحجية بعدين نذكر أدلة القائلين بالحجية أما الذي قالوا الخبر ليس بحجة استدلوا من الكتاب مرة ومن السنة أخرى ومن ماذا العقل ثالث اما من الاجماع بعد الجيب اصلا اجماع ما في على عدم الحجية اما امنيه اما من الكتاب فيستدل على ذلك الايات الناهيه عن اتباع من الظن ان الظن لا يغني والخبر يفيد الظن وبعد يا ايه تعليل ايه النبأ سبحان الله آية النبأ يستدلون بها علامة على حجية الخبر ذولا يستدلون بها علامة على عدم الحجية لكن بذيلها ذيلها شنو أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فإن هذا الذيل ماذا يدل أن كل شيء باحتمال الإصابة بالجهالة ها؟ لا يؤخذ به الزين هي يدل هذا يجينا إن شاء الله بعدين ننبه عليه أن الزين يدل حتى خبر العادل ليس بحجة لأنه خبر عدم باحتمال إصابة فيمن إصابة قمة جهالة همدي على أي حال فالمقصود إذن على هذا الأساس استدل من الكتاب بالآية آية بعضا وبذي آية النبأ. وأما السنة الشريفة فاستدل من السنة بطوائف. الطائفة الأولى ما دل على أن الخبر لا تأخذون به إلا أن تعلموا أنه صدر منا أهل البيت. ذكرها الأخبار تجيب لا تأخذوا بالخبر إلا إذا علمتم أنه صادر منا، أي طائفة أولى. الطائفة الثانية ما دل أن الخبر لا تأخذ به إلا إذا عليه شاهد من كتاب الله أو سنة نبيه. نقرأ هذه الأخبار. والمقصود هنا بيان إثبات حجية الخبر بالخصوص. بالخصوص يعني شنو بالخصوص؟ من باب الظن الخاص، مو من باب الظن المطلق، من باب دليل الانحداد، لكن في الجملة. في الجملة يعني شنو؟ على نحو الموجبة الجزئية. يعني ما نريد نقول كل خبر، بعض الأخبار في مقابل من؟ سيد المرتضى السلب الكلي. ولنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز. فنقول أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة كتاب سنة وعقل. أما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، يعني بغير العلم بالضبط. وثانيا بعد من الآيات التعليق المذكور في آية النبأ، هذا من استدل به الصدرت فعلا مجمع البيان على ما ذكره هو هم من القائلين بعد حجية الخبر، على ما ذكره أمين الإسلام صدرتي من أن فيها، يعني في آية النبأ، دلالة على عدم جواز العمل بخبر واحد لكن الحديث الجائز. دلالة يصير ماذا؟ اسم ما؟ أن فيها دلالة في آية النبأ دلالة. وأما السنة جينا للسنة قلنا يستدل فيها بطوائف. الطائفة الأولى ما دل على أنه الذي ما تعلمون به لا تأخذون به، فخبر الواحد إذا ما نعلم بصدوره ما يجوز العمل به حتى لو كان لعادة. فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة ذات مطلب آخر عليه، يعني شاهد من الكتاب أو سنة النبي المعلومة. سنة النبي المعلومة يعني التي نعلم بها بصدورها. يلا جيب لي شم خبر ضله، مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار معاصر العسكري سلام الله عليه. مطبوع هذا هنا بصائر الدرجات، بني محمد بن الحسن الصفار معاصر للعسكري سلام الله عليه. عن محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عبد الهادي سلام الله عليه وجوابه بخطه. شد خط الإمام هم سلام الله عليه أنا بعيني شد. فكتب منه داود بن فرق يسأل ماذا؟ العسكري. بعد لا تقول داود بن فرقد شخص منه قال ثقة أو مو ثقة، لأن الصفار قاعد يقول الكتاب أنا بعيني شفته وماذا؟ وشفت خط الإمام سلام الله عليه. فسواء داود بن فرقد معتبر أو ما معتبر ما يعرف. فكتب داود بن فرقد نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك أجمعين قد اختلفوا علينا فيه. فكيف العمل به على اختلافي؟ بعض يقول اعمل، بعض يقول لا، وأقول أخبار مختلفة بعضها ترد ماذا بعض. فالإمام مش عجب، فكتب عليه السلام بخطه ما علمتم، نقطتين شارحة، هذا كتابة الإمام، ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. ومثله عن مستطرفات السرائر. بينت مرة من المرات أن السرائر في أخيرة صاحب السرائر محمد بن إدريس ذكر جملة من الأخبار سماها بالمستطرفات، يعني استطرف هذه الأخبار من هذا الكتاب من هذا الأصل ذكرها، استطرف ماذا؟ هذه الأخبار من هذا الكتاب ذكرها، فسماها بالمستطرفات. على أي حال نذكر هذا الخبر منها. هذه الطائفة الأولى. والأخبار الدالة، هاي الطائفة الثانية الذي يدلك على أن الخبر الذي عليه شاهد مكذوب، والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة. هذه الطائفة تدل على المنع عن العمل بيا خبر الذي ما عليه شاهد من كتاب أو سنة، المجرد عن القرينة يعني عن السنة أو عن الكتاب، مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما جاءكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقل. كالمدار على من؟ على أن يكون الخبر موافق الماء للكتاب. وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام قال: لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه. أو بعد وقوله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده، لا تأخذون به، ردوا عنه ثم ردوه إلينا حتى نشرح لكم احنا، حتى نبين لكم نشرح لكم أن هذا الخبر صحيح أو مو صحيح. ورواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله، هذا بحسب الظاهر يجرجر، نخليه الباجر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.